ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل أتحاجوننا ولا تسألون عما كان